بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في رواية إسماعيل بن جابر الأولى والتي استدل بها البعض على أن الكر يكون مقداره سبعة وعشرين شبرا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: الماء الذي لا ينجسه شيء. قال: ذراعان، عمقه في ذراع وشبر سعته. وقلنا إن تقريب الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على توضيح ثلاثة أمور. الأمر الأول إن الذراع من أي شخص عادي عبارة عن شبرين، والدليل على هذه المقدمة على هذا الأمر الأول هو الوجدان الخارجي. فبالتجربة في الإنسان الاعتيادي يكون الذراع عبارة عن شبرين، وعلى هذا في الكر عبارة عن أربعة أشبار عمقه. لا، أربعة أشبار، ذراعان، أربعة أشبار عمقه بناء على هذا الأمر الأول، وثلاثة أشبار سعته. الأمر الثاني إن المراد بالسعة ليس الطول والعرض، وإنما ما يسعه سطح ذلك الشيء، والمعبر عنه رياضيا بالقطر، وبينت في الدرس الماضي ذلك. ما معنى إن المتفاهم العرفي أن المراد بالسعة سعة السطح. والأمر الثالث هو أن المفروض في هذه الرواية هو الجسم الأسطواني أو الجسم المدور. لماذا؟ لأن هذا الجسم هو الذي تكون سعة السطح فيه واحدة، أي نسبة أحد الأطراف إلى الآخر بمقدار معين واحدة لا تزيد ولا تنقص. بمعنى ان الخط المرسوم من اي نقطة من الدائرة الى اي نقطة اخرى مع فرض المرور بالمركز لا تختلف من خط لاخر، بخلاف الاشكال الهندسية الاخرى من المربع والمستطيل، وقد مر ايضا بيان ذلك. فإن قبلنا بهذه الأمور، الدليل الأول، الدليل على الأمر الأول الوجدان الخارجي، والدليل على الأمر الثاني المتفاهم العرفي، والدليل على الأمر الثالث، ما هو الدليل على الأمر الثالث؟ أن هذا أن الملحوظ في الرواية هو الشكل الأسطواني. لماذا؟ لأن هذه الطريقة، طريقة أن تكون السعة واحدة المذكورة في الرواية، هذه لا يمكن أن تكون إلا في الدائرة، وقد فصلت كل ذلك. حينئذ نعود نقول: إذا قبلنا بهذا، قبلنا أن الذراع عبارة عن شبرين، وقبلنا أن المراد بالسعة سعة السطح، وقبلنا أن المفروض في الرواية هو الشكل الأسطواني، فحينئذ نريد أن نعرف مقدار الكر بناء على هذه الرواية. تفضلوا. نعم. نعم. كبر وما بلغ الحاصل وصدر بعاده الثلاثة. أي. أي. فهذا ليس سبعة دار بعدين فيه. أي. فطر عمر. أي. شنو يعني؟ حاصل أبعاده ثلاث: عمق شنو وقطر سعة. قطر من أين حصل؟ لا مو طول عرض. القطر من أين حصل؟ نحصل من أمرين. نحصل القطر السعة. هذه الرواية حددت بعدين: عمق وسعة. سعة من أين نحصلها؟ نحصلها من مساحة الدائرة. مساحة الدائرة شنو؟ نصف القطر في نصف المحيط. أرجع. إذن نريد أن نعرف مقدار الكون. طريقة المهندسين والبنائين الآن الشكل ما هو؟ أسطواني. قاعدة الشكل الأسطواني دائرية. فنريد أن نعرف أولا مساحة الدائرة للتشكيل. مساحة الدائرة وفق طريقة البنائين أنهم يضربون نصف القطر في نصف المحيط. القطر في المقام في مقام الدائرة ما هو؟ السعة. ويا أنتم إذن القطر الذي يساوي السعة كم في الدائرة؟ جاوبوني. ذراع وشبر يعني ثلاثة أشبع. وياي أنتم القانون اللي تثبتوا أولا مساحة الدائرة مساحة الدائرة مساحة الدائرة هذا طبعا مو حجم الشكل الأسطواني. مساحة الدائرة مساحة الدائرة نصف القطر إيه لا بس في نصف المحيط. القطر بحسب الرواية يساوي السعة وهو ثلاث أشبع. وياي أنتم المحيط قانون المحيط يقول نسبة المحيط محيط الدائرة إلى قطرها 22:7. وبشكل تقريبي قالوا المحيط يساوي 3 أضعاف القطر. ويا أنتم جيد 3 أضعاف القطر كم؟ 3 أشبع. إذن المحيط إيش يساوي؟ 9 أشبع. نصف المحيط كم؟ 4.5 أشبع. إذن كم مساحة الدائرة؟ مساحة الدائرة نصف القطر. القطر 3.5 أشبع. فمساحة الدائرة شبر ونص. 1 عدد صحيح و1 على 2 في 4.5. 1 عدد صحيح 4 عدد صحيح و1 على 2. وياي أنتم نصف القطر في نصف المحيط. طريقة ضرب الكسور كيف؟ نجي إلى الكسر الأول 1 عدد صحيح و1 على 2. نضرب المقام في العدد الصحيح. إيش قد المقام في العدد الصحيح؟ 2 في 1 2 زائدا الباط 3 نجعلها على نفس المقام اللي هو 2 3 على 2 في 9. نضرب المقام اللي هو 2 في 4 العدد الصحيح 8 زائدا 1 9 على 2 ويساوي 3 في 9 27. على الجد 27 على 4 27 على 4 الجد تساوي 6. قسم 27 على 4 6 و3 على 4 يعني مساحة الدائرة تساوي 6 أشبار و3/4 شبر 6 و3 على 4. هذه شنو مساحة؟ أي مساحة من؟ مساحة الدائرة. هذه مساحة الدائرة يعني شنو؟ يعني القاعدة، قاعدة الجسم الأسطواني. إذا أردنا أن نعرف حجم الجسم الأسطواني فنضرب مساحة الدائرة في العمق الذي هو العمق إشقاد عمقه ذراعان يعني أربعة إصبع، فنضرب 6 و3/4 في 4 إصبع، 4 إصبع نخليها على 1 6 و3/4 في قلمنا مساحة في 4/1 6 و3/4 الجد هي بالكسر 27 مقلنا 4 × 6 = 24 زائد 3 = 27/4 في 4/1 وياي انتم 27/4 في 4/1 تقتصر هاي الاربعة منا تبقى 27 النتيجة 27 شبرا مكعبة. واضح الفكرة؟ او تضرب 27 في 4 يساوي 108 على 4 من قسم 108 على 4 تتبين النتيجة 27 شبرة. وياي انتم؟ واضح؟ هذه طريقة الحساب او مباشرة مو في مرحلتين بالتعبير الرياضي مباشرة نطلع حجم الجسم الاسطواني. كيف نطلع حجم الجسم الاسطواني؟ نقول حجم الجسم الاسطواني هو نصف القطر في نصف المحيط في العمق. نصف القطر بحسب حسابنا ايش قد؟ القطر كام؟ 3 إصبع. نصف القطر 1.5 في نصف المحيط. المحيط ايش قد؟ 3 أضعاف القطر 9. نصفه ايش قد؟ 4.5. 4 × 1/2 في العمق الذي هو 4 ونخلي له مقام 1. واضح ليش نخلي له مقام 1؟ لانه هذا عدد صحيح 1 على 1 ويساوي 4. نرجع 2 × 1 = 2 زائدا 1 = 3/2. هذا شنو هذا 3/2؟ نصف القطر. نصف المحيط قد 9/2 2 × 4 = 8 + 1 = 9 يساوي 9/2 في 4/1. ويا انتم تبول زين خلينا نختصر الاثنين تختصر وين 4 2 تجيب قبل 4 وهنا 1 هاي الاثنين الثانية تختصر 1 وين 2 شوف قال 3 × 9 ويساوي 27 شبرة. او تضرب تقول 3 × 9 في 4 108 على 2 × 2 = 4 يساوي 27 شبرة. وياي لكن بالدقة بالدقة هذا تقريبي طلعنا نصف المحيط. قلنا المحيط 3 أضعاف القطر. واضح الفكرة؟ وإذا 3 أضعاف القطر نصفه 4 يعني 3 أشبار القطر 3 أضعاف يعني المحيط 9 أشبار نصفه 4.5. هذا تقريب. إذا ما نريد نضربه بالأربعة ونصف مو تقريبي نطبق نفس القاعدة نقول حجم الجسم الأسطواني حجم الجسم الأسطواني نصف القطر في نصف المحيط في العمق. زين خلينا نشوف نصف المحيط وفق الدقة. مو قلنا نسبة المحيط محيط الدائرة إلى القطر جاد نسبة 22/7 نسبة المحيط الدائرة إلى قطرها نسبة 22/7 فنريد نشوف المحيط ايش قد بحسب هذه الدقه ايش قد القطر هو تبولي 3 3 إصبع القطر 3 إصبع ماكو غير هالكلام؟ لم أشبع فقط. في 22 على 7 تطلع نتيجة المحيط. إيش قد تساوي في 22 على 7؟ 66 على 7. واضح لكم؟ 66 على 7 قد تطلع بالأشبار؟ 9 9 في 7 قد 63 و3 على 7. هذا شنو هذا؟ هذا المحيط. وياي انتم جيد اللي هو قبل لا نطلع عدد صحيح الجد 66 على 7. 66 على 7 نصف هالجد 33. لا نقسم 66 على 7 تقسيم 2. تقسيم 2 الاثنين شو تصير؟ 2 على 1 بالقسمة قسمة الكسور نضرب ونبدل البسط بالمقام في الكسر المقسوم عليه. شو تطلع الذي يصير؟ 66 على 7 في 1 على 2. ايش قد تصير 66 على 7 في 1 على 2 يساوي 66 على 14. وياي 66 على 14 قد تطلع؟ تطلع 4. 4 في 14 بس لحظة قبل الاختصار هو اريد القسم 66 ما عندنا اختصار هنا هاي على 2 نبدأ بنختصر 64 على 66 على 14 4 على 2 تختصر 4 في 14 56 4 في 14 56 يعني يصير 4 و 6 و 10 على 14 تختصر على 2 تصير 5 على 2 تصير 7 فيصير نصف المحيط 4 و 5 على 7. تريد تختصر منها هذا 2 تقسيم على 2 1 هاي 33 شو تصير 33 على شنو؟ على 7. 33 على 7 قد 4. 4 في 7 28 و5 على 7 نفس النتيجة. اذا اشطلع عندنا نصف المحيط هسه 4 و5 على 7. شيل على قلبي هذا رحم الله. نجي نطبق القاعدة. نصف القطر الجد 1 و1 على 2. نصف المحيط الجد 4 و5 على 7 في العمق اللي هو 4 على 1. وياي هذه الارقام الاعداد الصحيحه نغيرها الى كسور فيصير هنا نصف القطر 2 في 1 2 زائد 1 3 على 2 في 7 في 4 و5 33 على 7 في 4 على 1. تريدون تختصرون؟ اختصروا على 2 1 على 4 2 4 على 2 2 بعد ما عندي اختصار 3 في 33 99 في 2 198 على الجد على 7 ايش قد يساوي 198 على 7؟ 28 28 28 في 7 حتى نشوف الباقي قد 28 في 7 156 156 ايش قد بقى من 198 2 على 7 النتيجة تطلع وفق الدقة مو 27 شبر وانما تكون النتيجة 28 و2 على 7 واضح؟ قربنا احنا المحيط قلنا المحيط بالتقريب 3 أضعاف القطر، وإلا هو 22/7 نسبة المحيط إلى القطر 22/7، يعني أكثر من 3 أضعاف. بالتقريب صار المحيط نصفه 4.5، لكن بالدقة المحيط مو 4.5 وإنما 4.5/7. إذا غيرنا بعد نصف المحيط ما صار 4.5، 4.1/2 وإنما 4.5/7 عندما نضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق تكون النتيجة 28.2 2/7. هذه النتيجة تجدوها في كتاب الرياضيات للفقيه سماحة الشيخ اليعقوبي، وهو كتاب جيد جدا في بابه ورائع، يفترض أن يراجع من قبل الطلبة في موارده، وإن كان هنا في هذا المورد بالذات اختصر كثيرا، اختصر استدل الأبحاث، لكن في موارد عديدة أجاد جزاء الله ألف خير وقدم خدمة حقيقة للمكتبة الشيعية في ذلك. إذن هذه الرواية، هذه الرواية رواية إسماعيل ابن جابر تفيد أن الكر بحسب التعبير المسامح التقريبي يساوي 27 شبرة، لكن تقريب الاستدلال بها يبتني على أمور. الأمر الأول أن الذراع يساوي شبرين لا أكثر، وهذا ثابت بالوزان الخارجي. الأمر الثاني أن المراد من السعة ما يسعه سطح ذلك الشيء، وليس المراد من السعة الطول والعرض. وقلت لكم بالأمس أن العرض حينما يقول أن هذا سعة هذا الشيء 10 أمتارين فليس المقصود طوله وعرضه، فهذه مساحة، ليس المقصود الطول والعرض، هذه مساحة، وإنما المقصود سعة سطح ذلك الشيء المعبر عنه رياضيا بالقطر. فإذا قال سعة ذلك الشيء 10 أمتار يعني أنك إذا مددت خطا من نقطة إلى نقطة أخرى هذه من تكون متساوية في كل حال في كل النقاط، لكن بشرط المرور بالمركز. بعبارة إذا لم نفترض هذا الفار الذي لم يذكره لا السيد الخوئي رحمة الله عليه ولا الشيخ المصنف، لا فرق بين الدائرة وبين المربع أو المستطيل، لا فرق. يعني كما في الدائرة، يعني إذا جررت خطا من نقطة إلى أخرى، إذا مررت بالمركز فتكون الخطوط متساوية، إذا لم تمر بالمركز تكون الخطوط غير متساوية. واضح الفكرة؟ وحينئذ لا فرق بين الدائرة وبين المربع أو المستطيل، لكن إذا فرضت هذا الفرض يكون الفرق. ففي الدائرة مع فرض المرور بالمركز تكون الخطوط متساوية، لكن في المربع والمستطيل لا تكون متساوية دائما، لأنك إذا جررت خطا من زاوية المربع إلى الزاوية الأخرى المقابلة يكون هذا الخط أطول مما لو جررت خطا من الضلع إلى الضلع الآخر مرورا بالمركز. فلا بد من هذا الفرض. بعد المقدمة الثالثة أن الرواية تتحدث عن شكل أسطواني وليس شكلا مربعا، هذا مهمة، تتحدث عن شكل أسطواني. قرينة ذلك أنها تتحدث عن شكل أسطواني وليس مربعا، ما هي القرينة؟ جاوبوني. لا مو البعدين، قرينة ذلك شنو؟ هذا الآن اللي تكلمنا عنه، قرينة ذلك أننا في الدائرة متى ما جررنا خطا من أي نقطة إلى نقطة أخرى يكون هذا الخط متساويا من كل النقاط إلى كل النقاط مع فرض المرور بالمركز. وليس كذلك بالنسبة إلى المربع وبالنسبة إلى المستطيل. هذا واضح. وهذا التحديد المذكور أن سعته ذراع وشبر، يعني السعة دائما هي ذراع وشبر، بهذا التوضيح هذا التحديد لا يتم إلا في الدائرة. هذا واضح. أما لو قلنا بأن الرواية تتحدث عن شكل مكعب، شكل المكعب شنو؟ قاعدة مربع. فكيف تكون كم يكون مقدار الكر المربع؟ كيف تعرف مساحته؟ الطول في العرض. واضح الفكرة؟ الطول في العرض. وكيف يعرف حجم المكعب؟ الطول في العرض في العمق. زين، شلون تكون الرواية؟ العمق ايش قد؟ أربعة أشواط. جيد. والرواية تتحدث عن السعة بناء على هذا التفسير، يعني السعة شنو؟ يعني مساحة المربع في عمق، مساحة المربع شعبت الرواية أعطت بعد واحد وتركت البعد الآخر اعتمادا على أنها أعطت بعدا من أبعاد مساحة المربع الذي هو ثلاثة. فتكون هكذا سعة السطح سعته ثلاثة أشبار أعطت بعدا واحد وتركت بعدا آخر اعتمادا على ذكرها لبعد واحد، يعني تريد أن تقول أن البعد الآخر متساو مع البعد الذي ذكره الإمام. فتكون مساحة المربع ثلاثة في ثلاثة تسعة، في العمق أربعة ستة وثلاثين. واضح الفكرة؟ فتكون الرواية دليلا على أي قول؟ على القول الثالث الذي قال به المحقق الحلي في المعتبر، وتابعه على ذلك صاحب المدارك في مداركه. منتبهين وياي؟ ولذلك صاحب المدارك ماذا قال؟ قال إن معنى اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارها في كل من البعدين يظهر اعتبارها في كل من البعدين، يعني شنو في كل من البعدين؟ يعني هذا البعد حذف منه بعد ثاني مساوي له، للمساواة حذف، فيكون الطول والعرض ثلاثة في ثلاثة. ثم قال ويظهر من المصنف، هو مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام يشرح كتاب الشرائع، يقصد المحقق الحلي، ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية، لكن بتوجيه أنها تتحدث عن أن الجسم مكعب له قاعدة مربعة وهو مكعب، ثم عبر وقال وهو متجه، يعني هذا القول متجه، يعني هو يميل إلى ذلك. واضح الفكرة؟ جيد. إذن بعد ثبوت هذه الأمور الثلاثة يتبين أن الرواية إذا أغمضنا النظر عن مشكلتها السندية أو قبلنا بأحد الوجوه الأربعة التي بينتها في الدروس الماضية تكون هذه الرواية دليلا على ماذا؟ دليلا على القول بأن مقدار الكر 27 شبرا كما قال القميون ومنهم الشيخ الصدوق وكذلك السيد الخوي رحمة الله عليه وآخرون. إذا لم نقبل بهذا ونحملها عن مدور فتكون دليلا للقائلين بأن مقدار الكر هو ستة مربع. ها مربع. ست... مربع. ايه. شنو ايش قلت انا؟ على المكعب، وحملناها على المكعب الذي قاعدته مربعة، فتكون النتيجة ستة وثلاثين شبرا مكعبا. جيد. سيد الصدر رحمة الله عليه لديه كلام في هذه الرواية، أن هنا استظهاران متعاكسان، هناك من يستظهر أنها تتحدث عن شكل مدور فتكون النتيجة تقريبا 27 شبرا، وهناك من يتحدث أن فرض الرواية هو الشكل المكعب فتكون النتيجة 36 شبرا. هذان ظهوران متعاكسان، فأيهما يرجح على الآخر؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. نطبق العبارة. قال تحديد مقدار الكر، وهو المورد الرابع من موارد الخلاف في بحث المياه. إن الروايات الشريفة قد حددت الكر من حيث المساحة والوزن. التحديد بالمساحة قلنا نتكلم في مقامين، هذا المقام الأول. طبعا غالب الكتب الفقهية تقدم البحث في الوزن. الشيخ المصنف قدم البحث في المساحة، قال اختلفوا في تحديد مساحة الكر لاختلاف الروايات واختلاف فهمهم لها. يعني شو يريد يقول الشيخ؟ يريد يقول بأن هذا الخلاف في مقدار الكر له سببان. سبب الأول أن الروايات مختلفة، بعضها يحدد ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته، بعضها يحدد ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، هذا اختلاف الروايات. وبعد أكثر من هذا، مو فقط الاختلاف بالروايات هو سبب الخلاف، وإنما في فهم الرواية. هذه الرواية واحدة فيها فهمان، الفهم الأول يوصلنا إلى نتيجة 27، والفهم الثاني يوصلنا إلى نتيجة 36. قال وأهم الأقوال اثنان، وطبعا الثالث سيتبين في أثناء البحث. أحدهما ما بلغ حاصل ضرب أبعاده الثلاثة في بعضها 27 شبرا، 27 شبرا مكعبا، نسب ذلك إلى القميين. هذه النسبة موجودة في مختلف الشيعة العلامة. والشيخ الصدوق، هذا شنو عطوا شنو عطف الشيخ الصدوق على القميين؟ شنو مباينة؟ عطف الخاص على العام هو منهم، وإبرازه لعله لأنه مثلا أهمهم. الشيخ صدوق قمي، والله الفكرة مو مباين لقميين هو، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام. ثانيهما ما بلغ حاصل الضرب 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، ونسب ذلك إلى المشهور كما نسبه المولى النراقي في المستند، في مستند الشيعة. توجيه القول الأول، وقد استدل له بروايتين، استدل القول الأول بروايتين. الرواية الأولى صحيحة إسماعيل ابن جابر، عجيب حتى سير أخوي يعبر عنها صحيحة. شلون صحيحة؟ صحيحة هي رواية، الأدق نعبر عنها رواية، إلا أن تصحح بأحد الطرق الأربعة التي ذكرتها. الغريب أن السيد الخوي رحمه الله عليه قال عنها صحيحة ولم ينتبه لأي إشكال سندي، متكلا على نقل صاحب الوسائل، لأن صاحب الوسائل قال بإسنادي عن محمد بن أحمد بن يحيى، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح في المشيقة وفي الفارس، لم يراجع مصادر الوسائل، وعلى مبناه ليست بصحيحة، إلا إذا قلنا لو انتبه لقال مثلا بفاولية التعويض، لأنه ما يقول بكفاية الترضي ولا يقول بوثاقة أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن حسن الموليد وفق ما قال به السيد الحاري، ولا يقول بكفاية شيخوخة الإجازة، واضح الفكرة؟ لكنه لو انتبه ربما لقال بنظرية التعويض، هو لديه تطبيقات من نظرية التعويض. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه عبقري عظيم، لكن هو يريد يقول بأنه الإنسان يمكن أن يغفل أحيانا، كثير ما يغفل الإنسان، يغفل عن مستقبل النهائي، يغفل أحيانا مو عن رواية في الكرم. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته، فإن الذراع عبارة عن شبرين، هاي اكتب عليه رقم واحد. هذا الأمر الأول الذي يتوقف تقريب الاستدلال عليه، فإن الذراع عبارة عن شبرين. والأمر الثاني، والسعة لا يراد بها الطول أو العرض، بل ما يسعه الساطح والمعبر عنه رياضيا بالقطر. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث، وظاهر تحديدها بذراع وشبر. لمن يرجع الضمير؟ السعة بين قوسين. السعة شنو هي؟ السعة القطر. وظاهر تحديدها بذراع وشبر كونها كذلك من جميع الجهات. زين، وإذا من جميع الجهات كونها كذلك من جميع الجهات؟ جابوني هذا لا يتم إلا بالشكل الأسطواني. ليش؟ الآن هذا خط من نايمر هنا، هاي خوف قد الساعة، خوف أقل من هذا الخط، فلازم الشرط، لازم نضيفون الشرط مع فرض المرور بمر بالمركز، سواء كان مركز دائرة أو المربع. هذا الفرق هو الذي يثبت أن السعة في الدائرة واحدة من جميع الجهات. سنتكلم إن شاء الله، سيد الصدر رحمة الله عليه سيأتي أنه ما المقصود بالسعة، الخط الممثل للسعة لو نفس الساعة، سيأتي إن شاء الله. توقف هاي نقطة وايد مهمة. بس بالدائرة يعني في الساعة، بس بالدائرة فقط. المربع مستطيل ما يصير. نعم. قال وهو لا يتم إلا في الشكل الأسطواني. جيد. شو نطلع حجم الشكل الأسطواني؟ لو مرحلتين لو في مرحلة واحدة. الشكل الأسطواني للتسهيل اللي ما دارس رياضيات، طلع مساحة الدائرة. مساحة الدائرة شو نطلعها؟ نصف القطر في نصف المحيط. بعد ذلك نضرب الناتج في شنو؟ في العمق. لو رياضيا من الأول نقول حجم الجسم الأسطواني، شنو حجم الجسم الأسطواني؟ نصف القطر في نصف المحيط في العمق. واضح؟ قال وحجم الجسم الأسطواني يساوي نصف القطر في نصف المحيط في العمق، وحيث أن نسبة المحيط إلى القطر هي 3:1 تقريبا. يعني شنو 3:1 تقريبا؟ يعني المحيط 3 أضعاف القطر. هاي اكتبوها حتى تتضح المسألة. وإن كانت بحسب الدقة تساوي 22/7، فنصف المحيط 4 عدد صحيح، 1/2 شبرا. زين، ويصير الحجم 27 شبرا مكعبا. منين هذا الحجم 27 شبر مكعب؟ هذا ناتج ضرب نصف القطر 1/2 1/2 في نصف المحيط 4/2 1/2 في العمق الذي هو 4. هذا ناتج هذا الضرب، تكون النتيجة قد 27 شبرة. لكن بالدقة إذا نضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق بالدقة شنو قلنا؟ 4 نصف المحيط 4 و5/7، فتكون النتيجة شنو؟ 28 أو كسور. نعم. قال هذا مع ذلك الشيخ نحن مو الهدف العنوان أن يكون التحديد بالحجم والعنوان البحث، يعني نحن ما جاي نطلع مساحة، جاي نطلع حجم الأسطوان. نفس الشيء لطريقتين، حجم الأسطوان طريقة نطلع المساحة ولا نزم نضرب في العمق لو من الأول. لا قصد المساحة غير الحجم أصلا، فإحنا نريد نحدد الكور نحدده بالحجم وليس بالمساحة. صحيح. فالعنوان مفروض تحديد الكور بالحجم. بالحجم هذا تعبير مسامح عندهم، إنه المساحة هذا الكور الجاد ومقصودهم تعرف أنت الكور خب ما يمكن أن يكون شيئا يعني بعدين. الحجم شنو هو الحجم؟ قياس فيزياوي لشكل ثلاثي الأبعاد، والماء لا يكون في شكل ثنائي الأبعاد. واضح طيب. هذا ما يمكن أن تقرب به الصحيحة، وهو يبتني على التسليم بمقدمات ثلاث، إحداها أن الذراع يساوي شبرين لا أكثر، ثانيها أن المراد من السعة ما يسعه السطح أي القطر دون الطول أو العرض، ثالثها طبعا لا تكرار. وين قال عند الشيء جابوني قال ليس قال، فإن الذراع عبارة عن شبرين والسعة كذا تكرار، لكن تكرار مع زيادة توضيحية مثل تكراري في الدروس يعني زيادات توضيحية. إن المراد من السعة ما يسعه السطح أي القطر دون الطول أو العرض، ثالثها أو ثالثها أن الملحوظ في الرواية الشكل الأسطواني دون المكعب الذي تكون المساحة بناء عليه 36 شبرة. شون 36 شبر؟ حاصل ضرب من 36 شبر مكعب. شون طلع المكعب؟ مساحة المربع في ماذا؟ في العمق. مساحة المربع شنو؟ الطول في العرض اي بعد الضلع في نفسه في العمق. واضح؟ قبل نطلع حجم المكعب الجد، طول في العرض في العمق، هاي الى طريقتين ايضا نفس الدائرة، فيتبين 3 في 3 في 4 3 في 3 9 في 4 36 شبرة، فتكون الرواية نفس الرواية دليلا للقائلين بأن الكور 36 شبرة. ومستند المقدمة الأولى ما هو؟ شنو الدليل على المقدمة الأولى؟ الوزان الخارجي، والثانية فهم العرف، والثالثة ما تقدم من عدم تمامية ظاهر التحديد المذكور إلا بذلك. شنو يعني إلا بذلك؟ إلا بكون الرواية تتحدث عن شكل أسطواني. لم ينتهي البحث في هذه الرواية، نحتاج إلى وقفة بسيطة معها في الدرس القادم إن شاء الله، أنه كيف نعالج هذا التعارض بين هذين الاستظهارين منها. صلوا على محمد وآل محمد.